صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه قل له يا خير الأناس الله بلغوا عنا السلام الله قل له يا مسك الختام قل له يا ماحي الظلام بلغوا منا السلام زادت في قلبي الآلام زادت في قلبي الآلام حالنا لا يخفى عليه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه قل له يا أغلى الأحباب واقف على الباب الله الله قل له يا أغلى الأحباب عبيدا واقف على الباب الله الله خايف من لوم وعتاب الله الله خايف من لوم وعتاب الله الله تكرم تعطف تفضل بنظر إليه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه أمانة سلم لي عليه يا زاير إلو بالحال الله والله بعدي عنه طال الله الله يا زاير إلو بالحال الله الله والله بعده عني طال الله يا زاير إلو بالحال الله الله والله بعدي عنه طال الله الله يا ترى إمتى الوصال الله الله يا سيدي إمتى الوصال الله الله يا حبيبي إمتى الوصال الله الله مشتاق لنظر إليه أمانة سلم لي عليه صلوا على الهادي صلوا يا سعد اللي صلي عليه يا قاصد لما توصلوا أمانة سلم لي عليه